فيجتمع الرسول والنبي في أن كلا منهما يوحى إليه، نبأه الله بخبر السماء. ثم قال المؤلف: فإن جمع له مع ذلك أنه أمره أن يبلغ غيره فهو نبي ورسول. والتعبير أنه أمره أن يبلغ غيره ليس دقيقا، فإن النبي أيضا مأمور بالبلاغ، ولذلك قيده بعض العلماء المتأخرين بلاغا خاصا، وهو بلاغ بالتوحيد لقوم مشركين. وأحسن منه أن يقال بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، إذا أرسله مع ذلك إلى من خالف أمر الله أي بالشرك ليبلغه رسالة من الله. إذن يجمع النبي والرسول الوحي، كلهم منبأ من الله، والرسول مخصوص بأن يرسل إلى قوم مكذبين مخالفين أمر الله يدعوهم إلى التوحيد. اكتبوا ما ذكره شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات صفحة 281، قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النبوات صفحة 281، قال: النبي هو الذي ينبئه الله، النبي هو الذي ينبئه الله. ولذلك قال العلماء: نبئ بأقرأ، نزل عليه الوحي بأقرأ، ثم أرسل بالمدثر، أمره الله عز وجل أن يقوم بالدعوة للتوحيد والرجز فهجر. النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به، وهو ينبئ بما أنبأه الله به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله، يشير إلى الشرك والكفر. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. إذن قول المؤلف: ثم إن أمره أن يبلغ غيره، انتقدها بعضهم وأولها بعضهم. فبعض العلماء ومنهم الفوزان حفظه الله يقول: إن كان المراد إبلاغ خاص بمعنى دعوة إلى التوحيد فالتعريف صحيح، يوافق كلام شيخ الإسلام. وإن كان المقصود إبلاغ الدين بالكلية، فما من أحد من الأنبياء والرسل بل والصالحين مأمور أن يبلغ الناس، وقد أخذ الله الميثاق على العلماء أيضا أن يبلغ الناس ولا يكتمون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالتأويل أولى أن يقال قصدوا تبليغا خاصا، وهو أن يبلغ التوحيد، أن يبلغ التوحيد والإسلام إلى قوم كذبوا وأشركوا، فيكون موافقا لكلام شيخ الإسلام، لأنه يبعد أنهم يقصدون أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. هذا قد علمه الناس جميعا أن من الأمور الواجبة على العلماء فضلا عن الأنبياء والرسل أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، هذا أمر معلوم. قال: وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره تبليغا خاصا بالأمر بالإسلام والتوحيد فهو نبي الرسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره أي ما أرسل إلى قوم المكذبين فهو نبي وليس برسول، كما هو في حق آدم عليه السلام وفي حق إدريس عليه السلام، في حق من على قول من يقول وهم جمهور المؤرخين أنه كان قبل نوح، أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح، فعلى هذا القول الذي اشتهر وعليه عامة المؤرخين، بل أيضا وجدنا في كلام شيخ الإسلام أنه يتبنى هذا القول، فيكون إدريس نبيا وليس برسول إذا كان قبل نوح عليه السلام، فيجزم بأنه نبي وليس برسول، لأن أول الرسل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال: فالرسول أخص من النبي، لأن كليهما يوحى إليه، والرسول مخصوص بمزية أنه يرسل إلى مكذبين، إلى مشركين يدعوهم إلى التوحيد والإسلام. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن الرسالة أعم من جهة نفسها، أي أنها الرسالة أعم من جهة نفسها، كل منهم مرسل، هذا مرسل وهذا مرسل، فالنبوة جزء من الرسالة لأنها رسالة أقل من الأولى، رسالة بالوحي وتعليم الناس ما أمره الله به، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، يعني إذا أطلقت الرسل فهم ما يتناولون جميع الأنبياء، تقول كم عدد الرسل فتذكر الرسل الذين جمعوا بين الأمرين، بين النبوة والإرسال إلى المكذبين، وإذا قلت كم الأنبياء صالح أن تذكر معهم الرسل لأنهم قد جمعوا النبوة، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. إن شاء الله في الدرس القادم نزيد بيانا هذه العبارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.